فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخوان المشاهدين وأخوات المشاهدات في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نعم، نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل أخوي الصديق من ليبيا. عندي ثلاثة أسئلة يا دكتور. تفضل يا أخي. السؤال الأول، سورة فاطر. نعم. سورة فاطر. نعم. في الآية 18، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يستوي الأعمى ولا البصير ولا الظلمات ولا النور. ما هو الأعمى وما هو البصير يا طيب؟ السؤال الثاني، هل يصح الصلاة بصلاة الجنازة ولا ما تصح الصلاة بعد صلاة الجنازة؟ ما فهمت الصديق، كيف أخوي؟ يعني متوضي، صليت صلاة الجنازة وبعدها جاء الظهر ولا عصر، هل يجوز نصلي بها صلاة الجنازة ولا أها نعم. السؤال الثاني، الثالث، تقليب الأظافر بعد الوضوء، هل يبطل الوضوء ولا ما يبطلش؟ طيب الصديق، ما هي، شكرا، أهلا وسهلا. تفضل أم محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ أهلا وسهلا أختي أم محمد، كل عام وأنت بخير. يا حياك الله يا أخوي. أهلا، تفضل أختي. لو سمحت أنا عندي سؤال، لو سمحت، من زمان أصلي على بسأله. تفضلي. الحين أنت تقول لا تفتحوا التلفزيون يوم تصلوا. إيش؟ لا تفتحوا التلفزيون يوم تصلوا. أيوة. بين التلفزيون، إحنا ما نحتل قرآن ويعني وحديث مثلك أنت كذا وبس. هذا اللي نحكيه. والأذان يوم ديك الأذان يوم يأذن عندنا بندد التلفزيون، لو عليه الأذان لو عليه القرآن، هذا حرام ولا حلال؟ هذا مين اللي يعمله؟ مين اللي يعمله؟ أنا. أنت ها؟ ها، يوم أصلي يعني أعطي ظهري للتلفزيون وين الكبلة. صحيح. طيب أبشر يا أم محمد، تسمعين الجواب إن شاء الله. الله يخليك، لازم تعطيني جواب لهذا السؤال. لا تسمعين بعد قليل، أبشر إن شاء الله. شكرا. تفضل ام فايز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. بدي اسالك بالنسبه للضحيه. اي الضحيه والعقيقه. نعم، يعني ذبحناهم يعني بالعيد، الضحيه والعقيقه. اي بصير نخلط اللحمه هاي مع هاي ونطبخها او نوزع، يعني نوزعها. طيب يا فايز، ابشر. لا في كمان بدي اسال أبشي. كمان سؤال، في عندي الابن ايه مخلف واحنا كبار وهو برضه مش صغير، وبقول بده يسافر ياخذ مرته واولاده ويسافر على استراليا، هاي بلد بعيد. ايه وانا باجيته بالمنيح، يما ويا حبيبي وخليك عنا، ما بنعرف شو بيصير علينا، ومش هين لي يعني يروح. وزعلانه منه انا، يعني مش راضي. قلت له بديش اكلمك ولا اذا رحت ولا بدي يعني احكي معك، وهو مش راضي. بدي اشوف بالنسبه كيف يعني. كم عمره هو؟ كبير، بده يصير 40 سنه ولا اكثر، ومع اولاد هيك لسه بنات صغار. وانت يا ام فايز محتاجه له؟ انا والله مش محتاجه، بس مش هين لي يروح، ومن غير شر الواحد بقول له يما بدك يومين بالطريق، اذا صار فينا شيء او انت صار فيك شيء. طيب. ما تكونش عنا، وصعبان علي يعني روحته. طيب يا ام فايز، ابشر ان شاء الله، تسمعين الجواب. يلا السلام عليكم. مرحبا اختي، مرحبا. تفضلي علي. السلام عليكم ورحمه الله الشيخ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يعطيك الصحه. عافيك، اهلا وسهلا. الشيخ الله يطول عمرك، انا قبل عشر تقريبا في نفس شهر 9 إيه؟ سويت عملية الله دعواتك بالشفاء الله يشفيك عافيك في الظهر يعني. إيه؟ أنا الحمد لله اللهم لك الحمد مواظب على الصلوات في الجماعة يعني. إيه؟ فلما سبيت عملية ما قدرت أوصل المسجد، بعدين ما قدرت أصلي واقف، وحتى السجود يعني بس الحمد لله الصلوات يعني ما فاتتني. إيه نعم. أصلي يعني أجلس على السيادة لكن ما أستطيع أني أسجد على الأرض. أيوة. يعني أركع كده شو اسمه وأنا جالس، وشوي أزيد تحت لما السجود، لأن الجراحة في الظهر منعتني من الوصول إلى الأرض خلال تقريبا من 5 إلى 7 أيام تقريبا. نعم واضح يا أخوي علي واضح. طيب أبشر إن شاء الله. عندك سؤال ثاني؟ بس شيخ طول عمرك بس أتخبر عن الصلوات يعني صليتها فيها وقعتها في البيت. أيه؟ بالطريقة هذه تسمع إن شاء الله الجواب بعد قليل. أبشر إن شاء الله. مرحبا. تفضل يا أحمد. أحمد راح. أحمد ها نكتفي. تفضل محمد. مرحبا. مرحبا أختي محمد. مرحبا. لو سمحت بغى أسأل عن القرآن. تفضل أختي. نزل في القرآن أنا ويوز أصلي بصر. كيف أحفظ القرآن؟ تحملينه؟ إيه لا أحفظ. تحفظينه؟ كيف ما فهمت أختي؟ لو توضحين ورفعي صوتك لأن صوتك بعيد عني. شلون أم حميد كيف؟ أقول لك أنا أحفظ القرآن. إيه. ما أجوز صليبه إنه أتأخر بطية وين؟ أنت تحفظين القرآن؟ إيه. كامل؟ إيه لا أحفظ فيه بعد أحفظ فيه لا يود أصلي في هالصوال الصوال طوال. تصلين بها يعني في الصلاة تقرأين القرآن في الصلاة يعني طولين يعني؟ إيه. من اللي يقول اسمه يجوز؟ قال لي الناس انتي لا تصلي بانه ما يجوز تربط فيه عندك وتغلطي. ما يجوز ايش؟ اغلط فيه وين تغلطين ها. ايه؟ طيب ابشر يا محمد. الله يعطيك العافية. عافيس مرحبا. طيب الاسئلة كثيرة. الاخ صديق من ليبيا يقول بانه يسأل عن سورة او الآية في سورة غافر ولا يستوي الأعمى والبصير، يقول ما معنى الأعمى وما معنى البصير؟ يا أخي الفاضل ربنا جل وعلا ضرب مثلا للمؤمن وللكافر، فهنا المؤمن المقصود يعني القول جل ولا يستوي الأعمى والبصير يعني الأعمى الذي أعطاه الله جل وعلا وسائل الهداية ثم عمي عنه، والبصير هو المؤمن الذي رأى دلائل وحدانية الله جل وعلا والبراهين العظيمة ثم اهتدى إليها مع طبعا اتباع النبي عليه الصلاة والسلام وما أنزل الله جل وعلا به. وليس المقصود بالآية ولا يستوي الأعمى والبصير الأعمى في الدنيا يعني الذي ذهبت حاسة البصر، ليس هذا هو المقصود، وإنما ربنا جل وعلا ضرب به مثلا لأهل الإيمان ولأهل الكفران، ولذلك يوجد ممن فقدوا البصر أفضل من المبصرين، والنبي عليه الصلاة والسلام ولى الأذان من؟ عبد الله بن مكتوم ابن أم مكتوم كان يؤذن، بل ولاه المدينة أميرا لما سافر في الغزو وكان أعمى، حتى بوب عليه أهل العلم أبواب باب تولية الأعمى مثلا الإمارة، يعني يتولاها فترة طبعا فترة غياب النبي صلى الله عليه وسلم تولى الإمارة. والمقصود بالآية أخي الفاضل هو ضرب المثل للمؤمن وللكافر، وهذا طبعا كثير في القرآن. الصديق يسأل يقول إذا توضأت لصلاة الجنازة فصليت صلاة الجنازة بهذا، هل لي أن أستبيح بها صلاة الفرض؟ يعني أصلي بهذا الوضوء أم أجدد الوضوء؟ يا أخي الفاضل هذه مسألة خلافية بين العلماء، والصواب أنك تصلي بهذا الوضوء، فمن توضأ لسنة راتبة أو سنة مطلقة أو للوتر أو مثلا لصلاة الجنازة أو لصلاة الاستسقاء أو للكسوف فإنه يجوز أن يصلي بها باقي الصلوات والحمد لله، وهذا أصح أقوال أهل العلم في هذه المسألة، لأنه رفع الحدث فيستبيح بها العبادات التي من شرطها الطهارة. الأخ الصديق يسأل يقول عن تقليم الأظفار بعد الوضوء، هل يبطل الوضوء أم لا؟ لا يا أخي الفاضل ما يبطل الوضوء، يجوز للإنسان أن يقلم أظفاره قبل الوضوء وبعد الوضوء، يجوز للإنسان أن يقص شعر رأسه قبل الوضوء وبعد الوضوء وقبل الغسل وبعد الغسل، حتى غسل الجنابة يجوز للجنب أن يقص أظفاره قبل أن يغتسل، لأن من بعض أهل العلم يمنع يقول لأن هذه أجنبت فيحتاج إلى غسله، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، لأن هذه الآن صار لا حكم لها، انفصلت عن الإنسان فلا حكم لها، ولذلك تمتهن هي، ترمى وتلقى وكذا. ولكن المقصود بأن في الغسل في الطهارة الكبرى والصغرى ما في بأس في تقليم الأظفار وقص الشعر يا أخي الصديق بارك الله فيك. أم محمد بارك الله فيها من رأس الخيمة تقول: لما أجي أصلي أغلق جهاز التلفزيون أو أجعله خلف ظهري، وكذلك إذا كان في أذان أو مثلا برنامج تقول أغلقه أو أقصر على الصوت، ما الحكم؟ يا أم محمد بارك الله فيك وكثر الله من أمثالك. بالنسبة للإنسان إذا جاء للصلاة ينبغي أن يخرج من كل شيء إليه، بمعنى أي مشوشات، أي مشغلات، أي ملهيات، تلفزيون مثلا صوته مرتفع، راديو صوته مرتفع، أشياء، صور أمامه، ثياب ملونة، شيء يعني تذهب الخشوع، هذه يبتعد عنها الإنسان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حث على الخشوع في الصلاة. ومرة أتي له ببردة وكان فيها أعلام مخططة فانشغل عن صلاة لما لبس، ثم ألقاها وقال يعني اذهبوا بهذه البردة واعطوني بردة فلان لأن فيها خطوط، قال لقد ألهتني خطوطه أو أعلامه آنفا عن الصلاة، يعني أن هذا فشيء طبيعي يا أختي. مو معقول الإنسان لما يجي يصلي والتلفزيون مرفوع أو التلفزيون أمامه أو الراديو مثلا، هذا يشوش على الإنسان، كل جهاز يغلق حتى الإنسان يكون في خشوع. فأنت أحسنتي تغلقين الجهاز حتى لو كان قرآن ما فيها شيء، حتى لو كان أذان، المهم تريدين الصلاة، تريدين الصلاة، هذا القصد، ولا تستقبلين أيضا ما يكون أمامك، فهذه كلها أنت يعني فعلتي الشيء الصحيح بارك الله فيك. الأخت أم فايز من الأردن تسأل تقول: إحنا ذبحنا العقيقة والأضحية في يوم واحد، تقول هل يجوز نخلط اللحم ولا لازم يعني نبعد الضحية عن العقيقة ونقسمها؟ لا يا أخت الفاضل، ما في بأس، ما في بأس، خلط لحم الأضحية بلحم العقيقة جائز ولله الحمد، تأخذون الثلث وتتصدقون بالثلث من الذبيحتين طبعا وتهدون الثلث، هذا أفضل شيء. ولو نصفتوها إلى نصفين، قسمتوها نصفين، نصف لكم ونصف صدقة بعد طيب، ولو أكلتوها كلها وعزمت عليها الناس بعد جائز ولله الحمد والمنة. فيام فايز ما في بأس، سواء كان لحم أضحية أو عقيقة كل هذا جائز إذا خلطته، ما في بأس في هذه الحالة. أم فايز تقول بأن لها ابن متزوج وعنده أولاد ويريد أن يسافر إلى أستراليا، تقول أنا غير راضية وزعلانة وهو مصر على السفر، ما الحكم؟ يا أم فايز، إن كان ابنك يسمعني ويشاهدني فأنا أوصيه بك خيرا، أوصيه بك خيرا، وأقول له أطع والدتك، فإن طاعة الوالدين من طاعة الله جل وعلا. فالله تعالى يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ويقول جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، يقول: ووصينا الإنسان بوالدي حسنا، يقول جل: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وإذا أمر الوالد أو الوالد الابن بالامتناع عن شيء من المباحات مثل هذا السفر، فإنه يجب عليه أن يطيع الوالدين، لأن البركة في كلام الوالدين. فالوالد والوالدة دائما يمحضون النصيحة للابن، ما يغشون أولادهم، ما يعرف عن والد غش ولده ولا عن أم غشت ولدها أبدا. ولذلك تجد بعض العلماء لما في تراجم العلماء كانت الرحلة قديما سنة عند العلماء، يرحلون يطلبون العلم، في علماء ما رحلوا من كبار العلماء، ما هو السبب؟ لأن أبوه منعه، قال ما ترحل، ما تسافر في طلب العلم، لأن أمه منعته، قالت لا تقعد عندي مثلا. فابنك هذا أنا أرجو إذا كان يشاهدني أن يتقي الله وأن يطيع الوالد، ووالله إن الخير والبركة في كلام الوالد، وسيجد هذا لما يسافر، سيجد هذا الأمر. وبعدين الحمد لله في بلده آمن مطمئن عند والديه، يخدم والديه ويسعى عليهما، هذا كله خير وبر وإحسان ونجاح بإذن الله سبحانه وتعالى. فيا أم فايز كرري عليه، كرري عليه مرة ثانية وثالثة، وأخبريه بأن الشرع يمنع الوالد أن يسافر حتى لو كان متزوج. أنت ما ذكرت هذا إلا خوف عليه، ما ذكرت هذا إلا لمصلحته، يكون عندكم وحولكم ويكون في بلده ويسمع الأذان ويحضر الصلوات ويشاهد الناس في بلاد الإسلام أفضل. فكثري عليه، وأنا أنصحه وانقلي هذا عني بأن يطيعك في هذا الأمر وأن لا يخالفك، والبركة والخير كله في طاعتك بارك الله فيك. الأخ علي من العين بارك الله فيه يسأل، يقول بأنه عمل عملية قبل يعني في نصف شهر 9 في الظهر، يقول الآن الحمد لله هو ماضب على الصلاة وكذا، يقول أنا ما أقدر أصل المسجد وكذلك صلاتي ما أقدر أسجد لأن العملية تؤثر علي، فيسأل عن يعني حالته وعن صفة الصلاة التي يقوم بها، هل هي صحيحة أم لا؟ يا أخ علي، أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يمن عليك بالشفاء والعافية، وأن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة بإذن الله جل وعلا، وابشر بخير ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها خطاياه، فأبشر بخير وأنت على خير. بالنسبة لصلاتك يا أخي الفاضل، يقول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا من فضل الله علينا، دين يسر ودين رحمة ولله الحمد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما بعثت بالحنفية السمح، وقال لأحد الصحابة قال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فأنت بارك الله فيك إذا كنت تستطيع تصلي قائم تقوم تركع وتسجد، تقول: لا والله ما أقدر، أنا مسوي عملية بالظهر. إذا تجلس على الأرض، وهذه الهيئة الثانية للصلاة، وتصلي تركع بهذه الطريقة وترفع ثم تسجد على الأرض، تقول لي أنت قبل شوي تقول ما أستطيع السجود على الأرض، الحمد لله الله عز وجل يسر عليك. يعني بمعنى هذا الركوع تقول: الله أكبر سمع الله لمن حمد، ثم تسجد تخفض أقل من السجود من الركوع، تخفض أقل من الركوع يعني، وتنوي به هذا السجود، تقول: سبحان رب العلا سبحان رب العلا، ثم تقول: الله أكبر، تكرر هذا مرتين على حسب طاقتك، ولا تكلف نفسك يا أخوي علي ما لا تطيق. بعض الناس يعني يتعب نفسه يقول: لا لازم أقوم في الصلاة، ثم تصير له مضاعفات، قد يعني العملية تفشل، العملية يعني تصير لها بعض الأعراض وكذا. هذا غلط، هذا غلط، الشريعة ما تأمر بالضرر أبدا، ولذلك شريعتنا شريعة يسر. فشف يا أخي علي اللي متيسر لك وتقدر عليه فأتي به في الصلاة، وأسأل الله يتقبل منا ومنك. بعد هذا الفاصل أعود فألتقيكم بإذن الله. جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. حياكم الله من جديد. الأخت أم حميد بارك الله فيها تسأل تقول بأن تحفظ شيء من القرآن وتقوم تصلي به في الصلاة، تقول قالوا لها بأن هذا ما يصلح لأنك تغلطين في الصلاة، ما الحكم؟ لا يا أخت أم حميد بارك الله فيك وكثر الله مثالك، وأسأل الله عز وجل أن يثبت القرآن في قلبك وأن يعينك وأن يسر أمرك وأن يجعلك إن شاء الله حريصة أكثر وأكثر حتى تكملين القرآن، ما في بأس تقرأينه. أهم شيء أم حميد تضبطين الفاتحة، وأكيد أنك ضابط الفاتحة، هذا أهم شيء، ما زاد عن الفاتحة سنة تقرأين فيه في الصلاة، بالعكس هذا سبب من أسباب تثبيت القرآن في قلبك بإذن الله. إلا إذا كان عندك أغلاط تحرف الآية، لا تحاول تصححينها على أحد عيالك أو بناتك يصححوا لك القراءة بارك الله فيك، وإلا ما في بأس استمر في القراءة، يعني تقرأين الفاتحة وبعدها سورة عمّة، سورة النازعات، سورة عبس، سورة الفجر مثلا، الشمس إذا كوب مثلا، هذه كلها تقرأينها ما في شيء. لكن يا محمد إذا حد أحد مثلا نصحك قالك تغلطين قولي وين الغلط، فإذا قالك والله هذه الآية غلط صحيحها والحمد لله واستمري على ما أنت عليه. تفضل أخوي حمود من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. مساء الخير والعافية. أبي عندي استفسار، جزاك الله خير. تفضل أخوي. أنت تقول يعني الحلقة السابقة تقول الأمتين العربية والإسلامية. إيه. أنا ما أعرف أمة واحدة يعني كيف؟ إيه نعم. كيف؟ أمة واحدة، طيب أبشر إن شاء الله. إيه يعني قصدي الأمة، الأمة العربية يدخل فيها ساكن وكذا. اليهود والنصارى في بعضهم من العرب. طيب ابشر اخوي حمود، ابشر ابشر. الله يسعدك، جزاك الله، طول عمرك. مرحبا مرحبا، تفضل. ام عمر، ام عمر معانا؟ ام عمر تفضل. ام محمد، ام محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. عندي ثلاث اسئله يا شيخ. تفضل اختي. السؤال الأول هو: هل له الوقت المفضل لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ نعم. والسؤال الثاني: هل في صلاة الفرض عند المرأة في البيت هل تقرأ له؟ ماذا؟ أم محمد؟ أم محمد راحت؟ أم من؟ ألو؟ معانا؟ ها؟ راحت؟ طيب طيب أرجع الأسئلة. الأخ محمود من السعودية يقول بأن سمعني أنا ما أدري والله، يقول أنه تقول الأمة العربية والإسلامية. أنا ما أذكر والله هذا، لكن عموما ما في يعني مسألة يقولون يا أخي حمود العلماء لا مشاحة في الاصطلاح، الله يطول عمرك ويبارك فيك. أحيانا نقول أمة العربية يعني أمة العرب، وأمة الإسلامية يدخل فيها غير العرب، يعني تعرف أن الأمة الإسلامية يدخل فيها العرب وغير العرب. فلما يمكن قصدك أني باركت أنا في العيد، ها يمكن صدقت قلت يعني أزف التهنئة الأمتين العربية والإسلامية، يمكن، ولأن الغالب على العرب الإسلام ولله الحمد، غالب على العرب الإسلام، ولذلك الآن دائما الإسلام يساوي العربي في الغالب يعني، أو العربي يساوي الإسلام، والأمة الإسلامية المقصود فيها اللي يدخل فيها جميع أجناس البشرية. وهذه مسألة يا أخوي الفاضل يعني ما فيها مشاحة في الاصطلاح مثل ما يقولون. نعم، من؟ أحمد، تفضل يا أحمد من عمان. مساء الخير يا شيخ. مساء الخير والعافية، كيف حالك؟ مرحبا. عندي سؤال يا شيخ أبو أسألك. تفضل يا أخي. طال عمرك في أحد من الأهل توفى ريال كبير يعني، إيه؟ وما عنده عيال، فعنده عيال أخو 5 بنات وولد واحد، فما أعرف كيف البنات ورثين الولد يورث كيف يعني. عنده أخوات، عنده بنات من أخوه؟ أيوة، بنات أخوه 5 وولد واحد. وولد واحد؟ أيوة. أو أبوه وأمه حيين؟ لا. آه طيب يا أحمد أبشر. لا أمه حية بس ما مطلقة يعني. أمه حية؟ أم منو؟ الميت المتوفي؟ إيه؟ لا لا، من زمان ريال شيبة، من زمان متوفين أهله. إيه حتى ولو شيبة، إحنا نسأل هذه فضائل تعرف. لا لا ماشي ماشي، طال عمرك متوفين أهله من زمان. طيب يا أحمد أبشر. إيه بس عنده عيال أخو بنات 5 وولد واحد. طيب في سؤال ثاني؟ بارك الله فيك يا شيخ أحسن، جزاك الله خير. مرحبا. تفضل يا مصطفى. السلام عليكم. عليكم السلام. ازي حضرتك يا فضيله مصطفى؟ اهلا وسهلا اختي مصطفى، اهلا. ربنا يبارك فيك يا رب، ربنا يبارك فيك. امين. بقول لحضرتك فضيله الشيخ، انا من مصر. انا عندي 60 سنة. الحمد لله ربنا اكرمني ومحافظه جزء كبير من القران، فبغسل شرع ابتغاء مرضات الله، وبجهز العرايس برضو ابتغاء مرضات الله، ومعايا 10 ستات كبار في السن ما كانوش بيعرفوا يصلوا، الحمد لله علمتهم الصلاه بالفاتحه، وبحفظهم الجزء 30 دلوقتي. انا قايلها لكم التقاصر امبارح، حفظتهم قايلها لكم التقاصر. بالسمع كده يعني، بقرا لهم بالسمع. ما شاء الله. انا نفسي يا فضيله الشيخ يعني انا كده يعني انا بكفر عن اي ذنب حصل لي يعني، انا عمري الحمد لله ما عملت حاجه وحشه. عشان ربنا كل سنه بقدم للحج، ربنا ما بيكرمنيش، يبقى ده غضب من ربنا عليا ولا ايه؟ طيب نفسي اطلع حج او عمره، بالله عليك يا فضيله الشيخ. طيب يا ام مصطفى ابشر ان شاء الله، ابشر. الله يخليك. ابشر يا مصطفى، ابشر ابشر، اهلا وسهلا. تفضل ام محمد. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام. تفضل يا اختي. شيخ نعاني، اول سؤالي، امي توفت اول يوم العيد. أم محمد اخفض التلفزيون الله يرضى عليك، اسمعيني من الهاتف، اخفض التلفزيون لأن في صدى. ممكن ألبس أسود عليها وأزورها بالمقبرة يوم الأربعين. طيب. أو سؤالي الثاني. إيه. ألو. إيه نعم تفضل. سؤالي الثاني، أنا أخذت يعني أتناوب أنا وخواتي شفت أعني دار الحجية. يعني بيوم الأحضار أني بعد 3 ساعات أمي توفت، أنا كنت يعني أسبوع أني بسلمة كبيد أختي جاريها الصغيرة، يعني هل شلت اسم أني أم لا؟ يعني توفيت وأختك الصغيرة عندها، أنت كنت بعيدة. أني أجاريها كل 20 يوم كلها واستشاريتك وقلت لي من حقك تاخذين يعني استراحة من الأسعار. نعم. فأني سلمت بيد أختي الصغيرة تجاريها. طيب يا محمد. أنا يوم اللي جيتها أول يوم العيد ورا 3 ساعات هي توفت. طيب. بعد مطعم تحطيتها الغداء، وأني هم شايلة اسم أخوتي، يقولوا لي شلتي اسم قصرتي. طيب يا محمد تسمعين الجواب. ما خبر يعني والدي. ما خاف تسمعين الجواب. ولو استوادي يصير ألبسه أنا. طيب أبشري تسمعين إن شاء الله، أكتفي. طيب أرجع إلى الأخت أم محمد. تسأل تقول ما هو الوقت المناسب لقراءة سورة الكهف؟ أخت الفاضلة، بالنسبة لقراءة سورة الكهف أفضل وقت يكون قبل صلاة الجمعة، هذا أفضل وقت قبل صلاة الجمعة يكون قراءة سورة الكهف، وإذا فاتت الإنسان يقرأ بعد الظهر، لكن يحرص على أنه يقرأها قبل صلاة الجمعة. طبعا أم محمد انقطع اتصالك أختي، ما فهمت عليك السؤال الثاني، قلت صلاة الفريضة، أعيد الاتصال بارك الله فيك. الأخ أحمد من عمان يقول بأن هناك رجل كبير في السن من أهلهم توفي وما ترك عيال ولا أم ولا أب، وعنده 5 بنات أخو وواحد ابن أخو ابن أخيه، يقول يعني كيف نوزع التركة؟ يا أخوي أحمد بارك الله فيك، مسائل التركة مسائل دقيقة وحساسة، ولذلك يعني أنا سألت قبل شوي عنده أم عنده أب، قلت لي لا، أحيانا قد يطلع وارث قريب، فأنا أنصحك بأن تعملون ما يسمى بصك حصر الإرث، وهذا يكون عند المحكمة، تذهبون إلى المحكمة وتسجلون من هم الورثة الذين يستحقون هذا المال. احتمال هؤلاء 5 الإخوة مع الأخ يستحقون هذا المال، احتمال كبير جدا إذا لم يوجد وارث. أحيانا قد يوجد وارث، يطلع وارث يكون قريب مثلا من هذا الأخ، إما يكون مفقود إما يكون كذا، فأنا ما أستطيع أن أفتيك في هذا البرنامج أوزع لك التركة، مع أنها يعني واضحة هي، لكن أنصحك بأن تصنع صك حصر إرث، والمحكمة ستقوم بدورها طبعا من خلال الإثباتات ومن خلال المستندات، ستبحث عن كل قريب لهذا الميت، ثم بعد ذلك توزع التركة. فأنا أنصحك باستعمال الطريقة هذه. أم مصطفى بارك الله فيها تقول بأنها عمرها 60 سنة وتحفظ أجزاء من القرآن وتعلم النساء الفاتحة وبعض الصور القصيرة، وتقول الحمد لله تقوم يعني على يعني تفعل الخير، وتقول ما أذكر أني عملت شيء لكن الحمد لله أفعل الخير، وتقول أني كل سنة أتمنى الحج وما تيسر. هل هذه عقوبة أم لا؟ لا يا أختي مصطفى بارك الله فيك، هذه رحمة لك، أنت مأجورة. تدرين يا أم مصطفى كل سنة تنوينها للحج الله عز وجل يكتب لك أجر وثواب، هذه النية اللي في صدرك وقلبك عشان تحجين كل سنة أنت مأجورة على هذا الأمر، وأنت ما حجيتي بعد، فالذهاب إلى مكة من قدر الله جل وعلا، فانتظري يا أختي أم مصطفى، وإن شاء الله سيأتي اليوم اللي تحجين فيه، واستمري في عملك هذا، وخاصة تعليم النساء، علميهم القرآن السنة، علميهم العقيدة الصحيحة، يبتعدون عن الخرافات عن الشركيات عن البدع عن الأشياء الغلط، هذه كلها في ميزان حسناتك يوم القيامة. أم محمد من العراق إن شاء الله غدا بإذن الله استفتح البرنامج بالإجابة على أسئلتك، لأن وقت البرنامج انتهى. أشكر في ختامه الأستاذ المخرج خضر عبد المطلب وزملائي أيضا في الاستوديو، ولكم أنتم الشكر والتقدير والدعاء، وإلى لقاء الغد بإذن الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من